أحسن الله إليكم. تقول: ما الأمور التي تنهى عنها المحادة؟ الجواب: المحادة تمتنع من الاتصال بالرجال الذين ليسوا بمحارم لها، وتمتنع من الخروج من البيت إلا لضرورة كالذهاب إلى المحكمة أو الذهاب مثلا إلى المستشفى، وأيضا تتجنب جميع وسائل الزينة. هذه أمور، يعني هذه هي الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، وبالله التوفيق.